إبداعات وشخصيات، باقة من أجمل الأقوال المأثورة ونبذ عن سير قائليها، بقلم جريس عواد، بصوت الإعلامية وفاء يوسف. يمكنك معرفة ما إذا كان الرجل ذكياً من إجاباته، يمكنك معرفة ما إذا كان الرجل حكيماً من أسئلته. نجيب محفوظ. نجيب محفوظ عبد العزيز إبراهيم أحمد باشا، روائي مصري حائز على جائزة نوبل في الأدب، ولد في 11 من كانون الأول عام 1911. كتب منذ بداية أربعينيات القرن العشرين واستمر في الكتابة حتى عام 2004. تدور أحداث جميع رواياته في مصر، وتظهر فيها موضوعات متكررة، وهي الحارة التي تعادل العالم، من أشهر أعماله الثلاثية وأولاد حارتنا. بينما يصنف أدب محفوظ باعتباره أدباً واقعياً، فإن موضوعات وجودية تظهر فيه، ويعتبر محفوظ أكثر أديب عربياً حولت رواياته إلى أعمال درامية، سواء في السينما أو التلفزيون. سمي نجيب محفوظ باسم مركب تقديراً من والده عبد العزيز إبراهيم للطبيب نجيب باشا محفوظ الذي أشرف على ولادته التي كانت متعسرة. كان والده موظفاً لم يقرأ كتاباً في حياته بعد القرآن الكريم غير حديث عيسى بن هاشم، لأن كاتبه كان صديقاً له. أما والدته فاطمة مصطفى خشيشة فكانت ابنة لأحد علماء الأزهر الشريف. كان نجيب أصغر إخوته، ولأن الفرق بينه وبين أقرب إخوته سناً إليه كان 10 سنوات، فقد عُمل كأنه طفل وحيد. كان عمره 8 أعوام حين قامت ثورة عام 1919 التي أثرت فيه وتذكرها فيما بعد في بين القصرين، أول أجزاء ثلاثيته. التحق نجيب محفوظ بجامعة القاهرة في عام 1930، وحصل على ليسانس الفلسفة. شرع بعدها في إعداد رسالة الماجستير عن الجمال في الفلسفة الإسلامية، ثم غير رأيه وقرر التركيز على الأدب. انضم إلى السلك الحكومي ليعمل سكرتيراً برلمانياً في وزارة الأوقاف، ثم مديراً لمؤسسة القرض الحسن في الوزارة حتى عام 1954. عمل بعدها مديراً لمكتب وزير الإرشاد، ثم انتقل إلى وزارة الثقافة مديراً للرقابة على المصنفات الفنية. في عام 1960 عمل مديراً عاماً لمؤسسة دعم السينما، ثم مستشاراً للمؤسسة العامة للسينما والإذاعة والتلفزيون. آخر منصب حكومي شغيله كان رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للسينما عام 1966 وحتى عام 1971، وتقاعد بعده ليصبح أحد كتاب مؤسسة الأهرام. بدأ نجيب محفوظ الكتابة في منتصف الثلاثينيات، وكان ينشر قصصه القصيرة في مجلة الرسالة. في عام 1939 نشر روايته الأولى عبث الأقدار، التي تقدم مفهومه عن الواقعية التاريخية، ثم نشر كفاح طيبة ورادو بيس، منهياً ثلاثية تاريخية في زمن الفراعنة. بدءاً من عام 1945 بدأ نجيب محفوظ خطه الروائي الواقعي الذي حافظ عليه في معظم مسيرته الأدبية برواية القاهرة الجديدة، ثم خان الخليل وزقاق المدق. جرب محفوظ الواقعية النفسية في رواية السراب، ثم عاد إلى الواقعية الاجتماعية مع بداية ونهاية وثلاثية القاهرة. فيما بعد اتجه محفوظ إلى الرمزية في رواياته الشحاذ وأولاد حارتنا التي سببت ردود فعل قوية وكانت سبباً في التحريض على محاولة اغتياله. تزوج نجيب محفوظ في فترة توقفه عن الكتابة بعد ثورة 1952 من السيدة عطية الله إبراهيم، وأخفى خبر زواجه عمن حوله لعشر سنوات، متعللاً عن عدم زواجه بانشغاله برعاية أمه واخته الأرملة وأطفالها. في تلك الفترة كان دخله ازداد من عمله في كتابة سيناريوهات الأفلام وأصبح لديه من المال ما يكفي لتأسيس عائلة. لم يعرف عن زواجه إلا بعد 10 سنوات من حدوثه، عندما تشاجرت إحدى ابنتيه أم كلثوم وفاطمة مع زميلة لها في المدرسة، فعرف الشاعر صلاح جاهين الأمر من والد الطالبة، وانتشر الخبر بين المعارف. في 21 من أيلول عام 1950 بدأ بنشر رواية أولاد حارتنا مسلسلة في جريدة الأهرام، ثم توقف النشر في 25 من كانون الأول من العام نفسه بسبب اعتراضات هيئات دينية على تطاوله على الذات الإلهية. لم تنشر الرواية كاملة في مصر أبداً، واقتضى الأمر 8 سنين أخرى حتى تظهر كاملة في طبعة دار الأداب اللبنانية التي طبعتها في بيروت عام 1967. كانت رواية أولاد حارتنا واحدة من 4 روايات تسببت في فوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل للأدب عام 1988. في تشرين الأول عام 1992 طعن نجيب محفوظ في عنقه على يد شابين قررا اغتياله لاتهامه بالكفر والخروج عن الملة بسبب رواية أولاد حارتنا، وفيما بعد أعدم الشابان المشتركان في محاولة الاغتيال رغم تعليقه بأنه غير حاقد على من حاول قتله وأنه يتمنى لو أنه ما لم يعدم. خلال إقامته الطويلة في المستشفى زاره الشيخ محمد الغزالي الذي كان ممن طالبوا بمنع نشر أولاد حارتنا، وعبد المنعم أبو الفتوح القيادي في حركة الإخوان المسلمين. توفي نجيب محفوظ في 30 من آب عام 2006 إثر قرحة نازفة بعد 20 يوماً من دخوله مستشفى الشرطة في حي العجوزة في القاهرة لإصابته بمشاكل في الرئة والكليتين، وكان قبلها قد دخل المستشفى في تموز من العام نفسه لإصابته بجرح غائر في الرأس إثر سقوطه في الشارع. من أقواله المأثورة: المرأة أهم رابطة تربطنا بالحياة. الأدب ثورة على الواقع لا تصويرا له. علاقتي بالنص تنتهي به لحظة أن أسلمه إلى المطبعة. الثورات يدبرها الدهات وينفذها الشجعان ثم يكسبها الجبناء. عندما تغضب المرأة تفقد ربع جمالها ونصف أنوثتها وكل حبها. العقل الواعي هو القادر على احترام الفكرة حتى لو لم يؤمن بها. إن أكبر هزيمة في حياتي هي حرماني من متعة القراءة بعد ضعف نظري.